وأن يخطب قائما فيما تقدم ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا بفعله عليه السلام. رواه أبو داود عن الحكم بن حزن. وفي إشارة إلى أن هذا الدين فتح به قال في الفروع: ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما، وأن يقصد تلقاء وجهه بفعله عليه السلام، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر، وإن استدبرهم كره، وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبتدأ، وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل قصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. يقول رحمه الله: وأن يخطب قائما، يعني يسن أن يخطب قائما لقول من سننها، وقال: وأن يخطب قائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا لأن في قيامه أثناء الخطبة فوائد عديدة، منها أولا اتباع السنة، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب قائما، ومنها أيضا إظهار القوة والنشاط، فإن قيامه أبلغ في إظهار القوة والنشاط، وأيضا من فوائد ذلك أنه أبلغ في الحماس والإلقاء، رابعا أنه أبلغ في إسماع الحاضرين وإبلاغهم مما لو كان قاعدا، وخامسا أنه أبلغ أيضا في شدة التأثير والانتباه، فإن المستمعين يشتد انتباههم فيما إذا كان قائما أكثر مما لو كان قاعدا، وأيضا فائدة سادسة لأجل أن يرى الحاضرين، أن الخطيب يرى الحاضرين ويرونه فيرشدهم إلى ما قد يحصل منهم من أخطاء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا القيام حال الخطبة هل هو واجب أو أنه سنة، فقال بعض العلماء إنه سنة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه سنة، قالوا لأنه ذكر لا يشترط له استقبال القبلة فلا يجب القيام له كالأذان، فكما أن الأذان لا يشترط له استقبال القبلة فكذلك لا يشترط له القيام، يعني هم قاسوه على الأذان، ولأن المقصود حصول الخطبة وإسماع الناس، وهذا حاصل فيما لو كان قائما أو قاعدا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أيضا أبي حنيفة ومالك. والقول الثاني أن القيام في الخطبة واجب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لازم القيام حال الخطبة ولم ينقل عنه أنه خطب جالسا، ولو كان الجلوس جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، فلما لم يفعل دل ذلك على ماذا؟ على الوجوب، دل ذلك على الوجوب. والقول بالوجوب أقول القول بالوجوب قول قوي. يقول رحمه الله: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعني حال الخطبة يستحب أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، السيف معروف وكذلك القوس، والذي يقوم مقام القوس في زمننا الحاضر البندقية، يعني يعتمد على سيف أو قوس بندقية أو عصا. لماذا؟ قالوا: أولا لفعله عليه الصلاة والسلام كما ذكره المؤلف، رواه أبو داود عن الحكم بن حزن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على قوس أو عصا، وثانيا قالوا لأنه أهيب في قلوب الأعداء، لأنه أهيب في قلوب الأعداء، وثالثا أن فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، يعني فتح بماذا؟ بالسيف، أو إذا قلنا بندقية فتح بالبندقية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، يعني مسألة الاعتماد على سيف أو قوس أو عصا، وسبب هذا الخلاف هل هذا الحكم باق أو أنه منسوخ. فالفقهاء رحمهم الله قالوا إن هذا الحكم باق، إن هذا الحكم باق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن هذا الحكم منسوخ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، لم يكن يفعل ذلك بعد بناء المنبر. نعم كان يعتمد على قوس أو عصا حينما كان يخطب على الجدر، أما حينما بني المنبر فإنه لم يكن يفعل ذلك. ورد رحمه الله على علتهم، وهو أنه أن فيه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف، قال إن هذا جهل قبيح أو لوجهين. أولا أن المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكئ على العصا والقوس، ولم ينقل عنه أنه كان يعتمد على سيف. وأيضا الوجه الثاني أن الدين إنما قام بماذا؟ بالدعوة إلى الله عز وجل، بالعلم والدعوة لا بالسيف. فأكثر بلاد الإسلام إنما فتحت في العلم والدعوة، إنما فتحت بالدعوة والعلم لا بالسيف، لا بالسيف. ولو قال قائل في هذه المسألة إذا كان الخطيب يخطب في مكان يكون فيه عز للمسلمين، كما لو كان على ثغر من الثغور وكان في اعتماده على السيف، كان فيه إغاظة بالكفار وهيبة، فلا بأس، ويكون حينئذ الاعتماد يكون مقصودا لغيره لا لذاته، لا لذاته. طيب، وأما بالنسبة للقوس وبالنسبة للعصا فهذه إن احتاج أن يعتمد فلا حرج عليه، احتاج أن يعتمد على قوس أو عصا حال خطبته فلا حرج، كما لو كان يعبث بيديه أو يعني يكون أرفق به فلا حرج في استعمال ذلك. وقوله رحمه الله هنا ويعتمد أي يتكئ، لا أنه يمسك به مجرد إمساك فقط. انتبه، قوله يعتمد يعني يتكئ، لا أنه يمسك به مجرد إمساك فقط كما يفعله بعض الخطب الآن، بحيث لو أطلقه لسقط من يده، بل يعتمد عليه، لأن اعتماده عليه أقوى في أداء الخطبة، أقوى في أداء الخطبة. يقول رحمه الله ويتوجه باليسرى، يعني أنه يمسك القوس أو السيف أو العصا باليسرى، وهذا من كلام صاحب الفروع. قال والأخرى بحرف المنبر، حرف المنبر إذا كان له حرف. قال فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. قالوا كحال القيام في الصلاة، يمسك اليمنى يضع اليمنى على الشمال، أو يرسلهما كحال ما بعد الرفع من الركوع. وقال بعضهم بل يمسك شماله بيمينه، يمسك يضع الشمال على اليمين. وسبب هذا الاختلاف أنه لم يرد في ذلك نص، يعني فيما إذا لم يعتمد على قوس أو عصا أو سيف على القول به، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. يقول رحمه الله وأن يقصد تلقاء وجهه يعني حال أداء الخطبة، لفعله عليه الصلاة والسلام، ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر. نعم، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خطب أقبل على المأمومين بوجهه ولم يكن يلتفت يمنة ولا يسرى، ولأنه إذا التفت يمينا صار إعراضا عن اليسار، وإذا التفت يسارا صار إعراضا عن اليمين. فالعدل أن يقصد تلقاء وجهه. ولكن لو التفت، يعني قول من هو أن يقصد تلقاء وجهه، لو التفت ليتفقد وليراقب من يحصل منه خطأ في الجمعة من الداخلين كتخطي الرقاب والجلوس بلا صلاة، فهذا لا بأس به. لو كان يلتفت أحيانا لأجل أن يراقب ويتابع من يدخل إلى المسجد من الداخلين لأجل إذا حصل منه خطأ ينبه، كما لو حصل تخطى للرقاب أو جلوس بلا تحية أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه التفت وتابع وراقب في مواضع، منها الأعرابي الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب يوم الجمعة وطلب منه أن يستسقي وأن يدعو، ومنها أيضا الرجل الذي صار يتخطب رقاب الناس فقال اجلس فقد أذيت، ومنها أيضا ما في حديث سليك الغطفاني في قصة الرجل الذي دخل وجلس ولم يصلي فقال أصليت ركعتين؟ قال قم، قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فرأى الحسن والحسين يعثران في ثيابهما فنزل وحملهما عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراقب ويتابع، يراقب ويتابع. فإذا كان الإنسان الخطيب يراقب ويتابع لعل أحدا يحصل منه خطأ أو ما يحتاج إلى تنبيه فلا بأس بذلك، ولكن هذا ينبغي أن يقيد حقيقة، ينبغي أن يقيد ما لم يكن يخطب من صحيفة. فإن كان يخطب من صحيفة فلا يلتفت ولا يراقب، لأنه لو التفت وراقب لأضاع موقفه الذي وقف عليه. إذا كان الخطيب يخطب من صحيفة صار يعني يقرأ ويراقب، يقف ويراقب، فإنه لا يفعل. السبب أنه إذا أراد العود أضاع موقفه، يتدور وين وقفنا، هذه مشكلة. أما إذا كان يخطب ارتجالا فبإمكانه أن يراقب وأن يلتفت يمينا ويسارا حتى ولو كان أثناء الخطبة. إذن إذا قلنا إنه يقصد تلقاء وجهه، يقصد تلقاء وجهه، لكن لو التفت ليراقب من قد يحصل منه خلل فلا حرج، ما لم يكن يخطب من صحيفة فلا يفعل لئلا يضيع موقفه. يقول رحمه الله وإن استدبرهم كره، استدبرهم بمعنى أنه توجه إلى القبلة، توجه القبلة، صار يخطب تجاه القبلة فإنه يكره. وهذا من المواضع، هذا من المواضع التي يكره فيها استقبال القبلة، يكره فيها استقبال القبلة. واضح ولا لا؟ مر بنا أن استقبال القبلة له أحكام، قد يكون شرطا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما كحال قضاء الحاجة. طيب وإن استدبرهم كره، لماذا كره؟ نقول لمخالفته لصريح السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبل القبلة حال الخطبة، حال الخطبة. طيب قال وينحرفون إليه إذا خطب بفعل الصحابة، ينحرفون إليه يعني بمعنى يتجهون إليه، فمن كان يمينا انحرف يسارا قليلا، ومن كان يسارا انحرف يمينا قليلا. قال ذكره في المبدع. قال وأن يقصر الخطبة، لما روى مسلم عن عمار بن ياسر مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة بمعنى علامة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. طيب تقصير الخطبة أيضا من السنة، السنة أن يقصر الخطبة، واضح؟ لأسباب، أولا أن ذلك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو فعله، وأيضا هو ما أرشد إليه في قوله فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وثالثا أن في التقصير أن تقصير الخطبة دليل على فقه من؟ على فقه الخطيب. وفائدة الرابعة لأجل ألا تحصل السآمة والملل والضجر، فالمستمعون إذا طالت الخطبة وإن لم يحصل لهم تعب بدني لكن يحصل لهم تعب نفسي. ولأنه أيضا فائدة خامسة أرغب للعامة، لأنه إذا كان لا يطيل الخطبة فإنهم يأتون إليها بشغف ونهم فيستفيدون. وإذا كان يطيل الخطبة تخلفوا، فتجد الواحد منهم يقول ايه تو خطط قبل الساعة، إذا وصل الدعاء رحنا نصلي، ها يعني في وقتنا الحاضر. إذا كان يخطب على على على المنارة ويظهر، كان من يطول الخطبة وخلوه، خلوا الخطب إذا وصل وصلوا على نبينا محمد نروح إن شاء الله نمشي كذا ولا لا. طيب، وأيضا أن الخطبة إذا طالت، أن الخطبة إذا طالت فلا يخلو إما أن يكون الموضوع واحدا، فالتطويل تكرار بلا فائدة في الواقع. تبعوا أخوان، الخطبة إذا طالت فإما أن يكون الموضوع واحدا، يعني يتكلم عن موضوع واحد، فالإطالة تكرار بلا فائدة. وإن كانت الخطبة تشتمل على عدة مواضيع فبعضها ينسي، ها ينسي بعضا ينسي بعضا، فالسنة إيش؟ السنة أن لا يطيل، بل السنة أن تكون الخطبة قصيرة. لكن إذا قال قائل ما حد القصر في الخطبة، ما حد القصر في الخطبة، نقول حده كحده كحد الصلاة أو كحد طول الصلاة وقصرها. فكما أننا نقول إن التخفيف المطلوب في الصلاة هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك يقال التقصير المطلوب في الخطبة هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء بسواء. أفهمتم؟ إذا قال قائل ما حد التقصير، نقول حد التقصير المطلوب كحد التخفيف المطلوب في الصلاة. ومعلوم أن ضابط التخفيف المطلوب في الصلاة وما جاءت به السنة، جاءت به السنة. وقد روى مسلم من حديث أم هشام أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا إيش من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة وهو على المنبر. فيقال مثل سورة قاف قصيرة، يعني خطبة قصيرة، يعني مثلها أو ما أشبه ذلك. لكن ينبغي أن نعلم أن الخطب نوعان، خطب راتبة وخطب عارضة، خطب راتبة وخطب عارضة. فالخطب العارضة هي التي يحتاج فيها الخطيب إما إلى الإطالة قليلا وإما إلى التقصير أقل أيضا من ما ورد فيه السنة، فقد يحتاج إلى الإطالة كما لو كان الموضوع مما يحتاج إلى تطويل، موضوع مهم نازلة نزلت في المسلمين تحتاج إلى بسط وبيان ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج عليه أن يطيل قليلا. وكذلك في الخطب العارضة أحيانا ينبغي أن يقصر حتى عن المقدار الذي وردت به السنة، كما في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالة فيسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. فأحيانا قد تتعين المصلحة في التقصير، كما لو قدر أن هناك بردا شديدا لا يحتمل في المسجد الجامع، أو كان هناك حر شديد ليس المكان ليس مهيئا ولا فيه مكيفات، أو أن كثيرا أو كان المسجد ضيقا وكثير من المصلين يصلون في العراء والشمس، ففي هذه الحال نقول يخفف. أما النوع الثاني من الخطب وهو خطب الراتبة فليكن على إيش نمط واحد، يعني من نحو قاف وما أشبه ذلك. يعني في وقتنا الحاضر نستطيع أن نقول الخطبة الأولى كم؟ ربع ساعة، يعني لو جعل الأولى ربع ساعة والثانية إلى 10 دقائق طيب، هذا أقول طيب إن لا يتجاوز الأولى ربع ساعة، لأن بعض أما بعض الخطبة اللي يخطب 5 دقائق نصفها افتتاح ونصفها يعني حقيقة مثل 5 دقائق، لا سيما في الناس الآن يحتاجون إلى بيان. يقول رحمه الله وأن تكون الثانية أقصر، وهذا يعني كون الثانية أقصر من الأولى ليس عليه دليل من السنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد في السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل الثانية أقصر، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا ذلك لأمرين. أولا قياسا على الصلاة، فإن الصلاة تكون الركعة الثانية وكذلك الثالثة والرابعة أقصر من الأولى. وثانيا أيضا أن الناس بعد الخطبة الأولى قد يصيبهم شيء من إيش؟ من السعامة والملل، فكان الأولى أن تكون أخف، لأن الإنسان إذا دخل في العبادة فإنه يكون نشيطا، لكن فيما بعد يصاب بالكسل والخمول فيحتاج أن يراعى ذلك. وإلا فالسنة حقيقة لم يرد فيها شيء بما يتعلق بكون الثاني أقصر من الأولى. قال ورفع صوته قدر إمكانه، لحديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. وقوله قدر إمكانه، ما الضابط بذلك؟ نقول الضابط أن يسمع الحاضرين، هذا المقصود. قال وأن يدعو للمسلمين يعني حال الخطبة، ويستأنس لذلك بالحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. والحديث وإن كان ضعيفا لكن يستأنس به. وأيضا قالوا إن هذا الوقت مبارك، لأن فيه ساعة إجابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وهي من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة. يقول لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، يعني الدعاء للمسلمين. قال ويباح الدعاء لمعين، يعني أن يدعو لشخص بعينه، ولكن هذا أيضا لا ينبغي إلا لسبب، الدعاء لمعين لا ينبغي إلا لسبب. فمن الأسباب أن يكون هناك عالم من العلماء مات، أن يموت عالم من العلماء فيذكر ذلك للناس ويترحم عليه ويدعو له، أو سلطان عادل ينوه بذكره ويدعو له ليؤمن الناس ونحو ذلك. أما أن يدعو لشخص معين في الخطبة بغير سبب فلا. قال وأن يخطب من صحيفة، يعني من ورقة، كما يجوز أن يقرأ القرآن أثناء الصلاة من المصحف، فكذلك أيضا يجوز أن يخطب من صحيفة. إذا جاز أن يصلي بالناس إماما ويقرأ من المصحف فكذلك من صحيفة. طيب وأن يخطب من صحيفة يعني لا يجوز، وعلم من قول المؤلف ويباح وأن يخطب من صحيفة أن الأولى أن يخطب ارتجالا ولا من صحيفة، أيما لا ويباح الدعاء لمعين وأن يخطب من صحيفة، ويباح أن يخطب من صحيفة، يباح أن يخطب من صحيفة، ليست معطوف على ويدعو، لا عطف على قوله وأن يباح الدعاء لمعين. نقول إذا لم يعني الخطبة من الصحيفة تترجح، فيما إذا كان الخطيب لا يتمكن من الارتجاء، يعني بعض الناس وإن كان متكلما لكن أمام الناس يحتج عليه فيخطب من صحيفة. بعض الناس أيضا لا يتمكن من الارتجاء أصلا والكلام فيخطب من صحيفة. بعض الناس أيضا يتمكن من الارتجاء والكلام وعنده فصاحة وبلاغة، ولكن الصحيفة تضبطه من ناحيتين، من ناحية الوقت، لأنه صار يخطب ارتجالا ربما يسترسل من حيث لا يشعر، وأيضا تضبطه وهو الأهم من جهة الانفعال، فإن بعض الخطباء يأخذه الحماس والانفعال فربما تكلم بكلام ندم عليه، ربما تحمس ويغضب ويشتد فربما يخرج كلمات يندم عليها، ففي الواقع تكون الخطبة من الصحيفة أولى. قال في المبدع وينزل مسرعا يعني بعد الفراغ من الخطبة. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل يكون نزوله عند الإقامة، يعني عندما تقام الصلاة، أو إذا فرغ من الخطبة ينزل مباشرة. الذي دلت عليه السنة أنه ينزل بعد الخطبة قبل الإقامة، أن النزول يكون بعد فراغه من الخطبة وقبل الإقامة. وقد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن بلالا كان يؤذن إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ويقيم إذا نزل قال وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. إذا غلبوا على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا، لأن الخلافة شر، ولأنهم إذا صارت الغلبة لهم فقد صارت الإمرة لهم. وقد سبق أن الإمامة تحصل بواحد من أمور، منها الغلبة والقهر، هذا من الغلب والقهر. وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا، وهذا الذي قال من باب الاحتياط، لأنه قد تكون الصلاة معهم غير صحيحة، لأنه لا حق لهم في ذلك، فيصلي ظهرا احتياطا، ولكن الصواب الأول، وأنه يتبعهم نصا وتبرأ ذمته، لأن الله عز وجل لم يجب على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.